بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس الأخلاق المذمومة، لأن سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. الخلق اليوم الجهل، وما من صفة تزري بالإنسان كالجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. ولأن الإنسان أيها الإخوة أودع الله فيه قوة إدراكية، لذلك إذا طلب العلم أكد إنسانيته، فإن ترك العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. الحقيقة الموضوع واسع جدا، لكن أخذ القليل خير من ترك الكثير. أولا، الجهل اصطلاحا أن تعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا جهل. أن تعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه. تعريف العلم الوصف المطابق للواقع مع الدليل، الوصف المطابق للواقع مع الدليل. أما الجهل أن تعتقد شيئاً أو أن تتوهم شيئاً خلاف الواقع. من هنا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. يعني أوضح مثل: تركب مركبتك، تألق ضوء أحمر، إن فهمت هذا التألق تألقاً تحذيرياً فأنت مع العلم، أما إن فهمته تألقاً تزيينياً فأنت مع الجهل، لأن هذا الضوء ضوء تحذيري، فإن فهمته ضوء تزييني كنت جاهلاً، وإن فهمته فهماً تحذيرياً كنت عالماً. يعني من أدق تعريفات العلم الوصف المطابق للواقع مع الدليل. والجهل وصف لا يطابق الواقع، الواقع شيء والوصف شيء آخر. إذاً اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، لكن بعضهم قال: اعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه. أيام الجاهل بيخترع شيء ما له وجود أصلاً، فأين الشيء؟ العلماء ردوا على هذا الاعتراض بأنه شيء في ذهنه. يعني مثلاً: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الجن. فإذا اعتقدت أن الجن يفعلون ويعطون ويمنعون ويؤذون ويرفعون ويخفضون فهذا هو الجهل بعينه. إن اعتقدت أن حروف اسمك مع حروف اسم خطيبتك ليسا متوافقين فهذا هو الجهل بعينه. إذا أتيت عرافاً تسأله عن المستقبل هذا هو الجهل بعينه. إذا اعتقدت أن ما سوى الله يمكن أن يعطيك أو أن يمنعك فهذا هو الجهل بعينه. أيها الإخوة، صدقوا، أنت حينما تعرف الحقيقة تركل بقدمك ألوف المعلومات الخاطئة، ألوف التصورات، ألوف الأوهام. الجاهل عدو نفسه، والجاهل يعيش في وهم. وأنا من أدعيتي في كل درس: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. الجهل هو التقدم في الأمور المبهمة بغير علم. يعني أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم؟ لكن بعض العلماء قالوا الجهل عدم العلم بما من شأنه أن يكون معلوماً، فإن قارن اعتقاد النقيض أي الشعور بالشيء على خلاف ما هو به فهو الجهل المركب. يعني إنسان لا يعلم، هذا جاهل بسيط، أما إنسان يتوهم الشيء على خلاف ما هو عليه هذا جاهل مركب. الذي لا يعلم جهله بسيط، أما الذي يعلم معلومة خلاف الواقع هذا جهله مركب. لذلك الله عز وجل قال: وأضله الله على علم. أضله الله على علم، يعني أحياناً إنسان يكون معه أعلى شهادة لكنه لم يستنر بنور الله ولم يهتدي بهدي الله، فهو جاهل مع أنه متعلم. من هنا قالوا: ما كل ذكي بعاقل. فالذي لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف سر وجوده ولا غاية وجوده هذا لو يحمل شهادات عليا هو ليس بعاقل، ذكي لكنه ليس بعاقل. مرة ثانية، الجهل بسيط هو عدم العلم بالشيء إطلاقاً، أما الجهل المركب أن تعتقد اعتقاداً في شيء غير صحيح. وبعضهم قال الجهل على ثلاثة أضرب: خلو النفس من العلم، أو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. لازلنا في الاعتقاد، ما في علم، جهل بسيط، في فهم خاطئ، جهل مركب. أما الشيء الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل. يعني إنسان لا يعلم ما الذي يرفع الضغط، هذا القاتل الصامت، هذا جاهل، جهل بسيط. إنسان متوهم أنه كلما أكثر من الملح ينخفض ضغطه، هذا يعتقد بخلاف الواقع، هذا جاهل مركب. لكن الجاهل الخطير أن يكثر من تناول الملح معه ضغط مرتفع جداً، يعني يسعى لحتفه بيده. الثالث: فعل الشيء بخلاف ما ينبغي أن يفعل. الجاهل أنواع، دخلنا بالجهلاء. الجهلاء أنواع: أول نوع لا يعتقد اعتقاداً صالحاً ولا طالحاً، خالي الذهن. قال: فأمره في إرشاده سهل جداً، عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلباً فارغاً فتمكن. إنسان خالي الذهن، أقناعه سهل جداً، ما في عنده تصور سابق، ما في عنده اعتقاد سابق، ما في عنده خط دفاع. هذا الذي وعاؤه فارغ من أي معلومة إقناعه سهل جداً. طبعاً إذا أضيف لهذا الفراغ من المعلومات طبع سليم فهو كلوح أبيض يكتب به ببساطة من دون مشكلة، أو أرض بيضاء تلقى فيها البذور، وهذا اسمه غافل، لا نقول له جاهل، غافل. أما في جاهل آخر معتقد برأي فاسد لكنه لم ينشأ عليه ولم يتربى به، وإزالته سهلة أيضا، اعتقد اعتقاد خاطئ، هذا يسموه العلماء صادق مع نفسه. أما في إنسان يعتقد اعتقاد فاسد لكن هذا الاعتقاد ران على قلبه وتراءت له صحته فركن إليه لجهله وضعف بصيرته، فقد قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الآن في عندنا جاهل رابع اعتقد اعتقاداً فاسداً وعرف فساده أو تمكن من معرفته، لكنه اكتسب هذا الشيء اكتساباً حقيقياً وتأثر به، فهذا من الصعب جداً أن يدعه. هذا التشبث، هذا ركوب الرأس، هذا الكبر، هذا الاستعلاء. أخواننا الكرام، أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والظلم باتباع أهوائهم، قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني جاهل مسيء، جاهل ظالم، فهو مفتقر إلى العلم لكنه حجب بأعماله السيئة الناتجة عن الجهل. وفي قسم آخر منغمس في الظلمات التي بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني أحياناً يكون في ران على القلب، يعني حجب كثيفة جداً. أيام الإنسان يكون قريب، يعني بكلمة مؤثرة يرجع إلى الله، يتوب إليه، لكن في أحياناً يكون في حجب كثيفة جداً ناتجة عن المعاصي والآثام. أخواننا الكرام، الآيات الكريمة، الله عز وجل يقول: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هو أول إيجابية للجهل، إذا عملت السوء بجهالة فالتوبة سهلة جدا. يعني فرق كبير بين من يخطئ وهو لا يعلم أنه يخطئ ثم نبه إلى ذلك فترك الخطأ، وبين من يخطئ وهو يعلم أنه مخطئ لكنه مصر على رأيه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني أنت حينما تتهم إنسان ظلما وعدوانا ثم تنكشف الحقيقة تتألم أشد الألم، لذلك الله عز وجل نبهنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآن أكبر أنواع الجهل أن تظن بالله ظن السوء ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني الإنسان حينما يعتقد أن الله لن ينصر المسلمين هذا ظن سوء وينطلق من جهل فاضح، أو أن الله تخلى عنهم، أو أن الله ينصر الكفار، أو أن الله لن يحاسب، وهذه الدنيا ليس بعدها شيء، من كان غنياً فهو في جنة ومن كان فقيراً فهو في نار. من ظن أن الدنيا هي كل شيء هذا من أشد أنواع الجهل، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدورهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. الله عز وجل قال بآيات كثيرة ولكن أكثرهم يجهلون، يعني أنت ينبغي أن تكون مع القلة الواعية، مع القلة العالمة، مع القلة التي عرفت ربها، ولا تكن مع الأكثرية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، أي دقيقة جدا. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. الأمور واضحة جدا، التصور صحيح 100%، عندي تصور صحيح عميق دقيق متناسق للكون والحياة والإنسان وما قبل الموت وما بعد الموت. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ في النهاية يقول ولكني أراكم قوما تجهلون. سيدنا يوسف لما قال ربي إن لم تصرف عني كيدهن، كيد النساء، أصب إليهن وأكون من الجاهلين، معنى الإنسان إذا استهوته امرأة لا تحل له هو عند الله جاهل، لأنه سيحجب عن الله عز وجل، وقد يتعلق الإنسان بزوجته حلاله، ولكن يحمله هذا التعلق على معصية الله، لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال علماء التفسير هذه عداوة مآل، يعني زوجته حملته على أن يأكل المال الحرام، فلما انتهى أجله ولاقى ربه وحاسبه على هذا المال الذي أكله بضغط شديد من زوجته، عندئذ رآها عدوة له. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان إذا لم يحمل الأمانة، إذا لم يعرف ربه، إذا لم يحمل نفسه على طاعة الله فهو ظلوم وجهول. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الحقيقة البشر علماء وجهلاء. يا بني الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر أن تكون منهم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ليس هناك من صفة تزري بالإنسان كالجهل، والجاهل عدو نفسه، والحقيقة أن العدو الأول للمسلمين ليس الغرب ولا اليهود، العدو الأول جهلهم، لأنهم لو عرفوا الحقيقة لتعاونوا ولا استفادوا من نصر الله لهم، لأن الله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم. وعباد الرحمن كما تعلمون يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة التي تتبرج وتعرض مفاتنها على الناس وتبرز أجمل ما عندها في الطريق لمن هب ودب، هي في جاهلية جهلاء. أخواننا الكرام، من الأحاديث الصحيحة التي تذم الجهل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إذا الشياطين اجتالتهم، أخذتهم عن فطرتهم إلى الأعمال السيئة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. يعني إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك يقول الإمام الغزالي: لأن يرتكب العوام الكبائر أفضل من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، بل إن الله سبحانه وتعالى رتب المعاصي ترتيبا تصاعديا، ذكر الفحشاء والمنكر والإثم والعدوان، وذكر الشرك، وذكر الكفر، وجعل على قمة هذه المعاصي الوبيلة: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي، كما تقول أم سلمة رضي الله عنها، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا دعاء الخروج من البيت. اسأل الله عز وجل ألا تقع في جهل، ولا في ظلم، ولا في تعسير، ولا في ضلال، ولا في زلة قدم. هذا دعاء المؤمن قبل أن يخرج من بيته. من أقوال العلماء والمفسرين في ذم الجهل: لا تمنع العلم من أهله فتأسم، ولا تنشره عند غير أهله فتجهل، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. قال: أغد عالما أو متعلما ولا تغد فيما بين ذلك، فإن ما بين ذلك جاهل. في عالم وفي متعلم، والثالث جاهل. الناس ثلاث: عالم ومتعلم، ولا خير في الثالث. علامة الجاهل ثلاث: العجب بنفسه، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. الآن في للعلم والجهل تعريف عملي واضح، قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعجب بعمله، وفي رواية أن يعصيه، يعني مستخدم لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يطيع الله عز وجل، ويتحرى الحلال، ولا يكذب، ولا يملأ عينيه من محارم الله. هو مستخدم، وفي إنسان موظف كبير يملأ عينيه من محارم الله. الموظف الكبير معه شهادة عليا، وهذا الآزن الحاجب جاهل، عند الله من هو العالم؟ قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. لمجرد أن تعصي الله فأنت جاهل. لذلك الإمام الغزالي حينما خاطب نفسه قال: يا نفس، الإمام الغزالي يقول: يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ يعني طبيب منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً ما أكفرك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً ما أجهلك؟ فلذلك لما الإنسان يعصي الله مدموغ بالجهل والكفر. أخواننا الكرام، من جهل شيئاً عاداه، ومن أحب شيئاً استعبده. الناس أعداء ما جهلوا، فالإنسان المؤمن يعني عقله مفتوح. أحياناً إنسان يصاب بمرض اسمه تكلس عقلي، ما بيقبل يغير، بيكون على خطأ، بيكون على عادات سيئة في طعامه، في شرابه، فبيتشبث بما ألفه ولا يقبل غيره، وهي حالة خطيرة جداً. فالمؤمن يسأل ويتعلم. هل أنت ممكن أن تأتيك رسالة فتمزقها قبل أن تقرأها؟ مستحيل، قرأها أولاً. من علم ليس كمن لم يعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ في موازنات في القرآن الكريم: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ أيها الإخوة، يعني طلب العلم طريق إلى الجنة، والدليل: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. وكلام سيدنا علي قال: يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. من منا لا يذكر الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، سيدنا خالد، سيدنا صلاح الدين؟ هؤلاء أعلام الأمة. فلذلك المؤمن طموح، الذي رفع ذكر الصحابة يرفع ذكرك. الله موجود، وأبواب البطولة مفتحة على مصاريعها، والأمر بيدك، والكرة في ملعبك. فلذلك أيها الإخوة، هذه السلسلة من الدروس: الأخلاق المذمومة، أول خلق كان ترك الصلاة، والثاني إطلاق البصر، والثالث الجهل. فهذه الأشياء يجب أن نبتعد عنها بعداً شديداً، لأنها وصمة عار بحق الإنسان. والحمد لله رب العالمين.